بعض الإخوان يأتون إلى الدرس ومعهم أوراق أو إعلانات ويضعونها في المسجد، وهذا لا يجوز، وهذا ممنوع، هذا ممنوع، لا يوضع في المساجد أوراق أو أشياء أبدا، لأن هذا أول شيء إن المساجد ما هي محل، ما هي محل بسطات وأوراق وكذا، للعبادة والصلاة فقط. ثانيا يخشى أن يدس في هذه الأوراق أكاذيب وشر ودعوة إلى الشرك، دعوة إلى الفتنة، تدس مع هذه الأوراق. أو إذا رأوا أن أهل الخير وأهل الصلاح يجيبون الأوراق ويضعونها في المساجد جابوا هم مثلهم حطوها في المساجد، فهو وسيلة إلى فتح الباب لهذا الشيء. وقد صدر فتوى على عهد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله من اللجنة الدائمة بأن الإعلان عن المحاضرات يلصق على الأبواب الخارجية من المساجد، تلصق الإعلان على الأبواب الخارجية من المساجد ولا توضع في المسجد أو في داخل، أو تلصق في داخل المسجد. فيجب التنبه لهذا وتبليغ الإخوان في بقية المساجد إن هذا أمر ينبغي تلافيه والابتعاد عنه، والإعلان ما هو ممنوع لكن على الأبواب الخارجية. نعم. يقول فضيلة الشيخ، ما يقدر صاحب الشر أنه يلصق على الباب الخارجي، إذا أنك وضعت الإعلان على الباب الخارجي ما يصير هذا وسيلة إلى الدس. نعم.